فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة معنا على الخط تذكر بأن أمها بلغت 63 سنة، لكنها تقول لا تعرف قراءة الفاتحة ولا تعرف الآيات ولا تعرف كيف تصلي. تقول السائلة: هل آثم أنا وماذا يجب علي؟ لا بد أن تتعلم الأم قراءة الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأظن أن هذا سهل. وما زاد عن الفاتحة فليس بواجب إذا كانت لا تستطيع أن تقوم به إلا بمشقة كبيرة، فليس بواجب.